بعد 4 سنوات جمعت كل وإذا بكل ما يثيرونه المتغربين العرب كدعاوى إن في تصادم وكذا، حتى نحتاج إلى هذا الفهم الجديد تأويل جديد ما وجدته لله الحمد. أما هم لا والله واضحة يعني ما فيها كلام، تجي النظرية وذابها والله نقيض تماما للنص الديني عندهم، ما فيها كلام، ما عندك يعني لا بتشوف لك حل، لا بتشوف حل. أحيانا فعلا قد يكون الحل هو التأويل إذا ثبت، لو افترضنا عندنا في المسلمين جاء شيء ظاهر وشيء من العلوم هذه فعلا نثبت ثبوتا قطعيا ما فيه، فقد يكون لا شك في تفسيرات القديمة العلمية أو كذا للعلماء، قد يكون التفسير يحتاج إلى إعادة نظر أو كذا، ليس المسألة تغيير للنص إنما هو نظرة في التفسير هل هو صحيح أم لا. وهذا الحمد لله علماءنا متفقين عليه، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في درس عارض العقل والنقل، بحث كبير كان يناقش مشكلة كانت في زمنه اللي هو دعوة التعارض بين العقل والنقل، ولذلك احتاجوا للتأويل، قال في العقل يجيب أشياء والدين يجيب أشياء، طب ما الحل؟ قال إذا نأتي بالتأويل لنزيل التصادم. الآن ماذا يقولون هؤلاء العقرانيين؟ قالوا العلم يقول أشياء والدين يقول أشياء، طيب الحل؟ قالوا نرفع من التأويل حتى نزيل هذا الإشكال. ما وجدنا هذا الإشكال بوضوح الحمد لله. إذا أتت حقائق علمية يقينية ما تجد شيء. ومثلها في التقدم الدنيوي لا شك أن نفرق بين الفساد في الدنيا والانحراف الدنيوي وبين التقدم والقوة، قوة المسلمين وتقدمهم في العلوم النافعة، في الطب، في الهندسة، في العمران، فيما ينفع الناس، هذه من واجبات الدولة المسلمة ومن واجبات المسلمين القادرين على ذلك أن يقوموا بهذا الأمر ويحققوه، وهذا من إعداد القوة وهذا من بذل المنافع المهمة للمسلمين. قد تجد أيضا أقوال لبعض العلماء بعض المشايخ كذا تخرج منها كلمات في المواقع وكذا فيفسرها الشخص تفسير في غير محلها. وأنا أذكر بعض الشباب يقولون والله أحد المشايخ قال لو تركتم هالفيزياء وكذا واشتغلتم بالعلم الشرعي كان أحسن لكم، إيش بنستفيد منه؟ فيفسر هذا القول على أن الإسلام يرفض هذه العلوم، هكذا بعض الشباب يحملها مثل هذا التحميل، وليس هذا المقصد. أحيانا يكون شاب هو أليق بطلب العلم الشرعي لذكاءه ونجابته، لشك عندنا العلم الشرعي هو أهم العلوم، فنتمنى مثلا لأن عنده مقومات للعلم الشرعي أفضل من لو انشغل في علم نقول له والله أنت في العلم الشرعي، لكن شخص آخر مقوماته أفضل في العلم الفيزياء، علم اللغة، علم التاريخ، علم أي من العلوم النافعة، الطب، الهندسة، هل نقول والله ما عاد نجيب أطباء عندنا ولا هل هذا يعقل يا جماعة؟ فأقول أنا أجد هذه حواراتنا مع بعض الشباب يحملون مثل الكلمات مثل هذا، ما حد يقول هذا يا جماعة، كم نحتاج طبيب، نحتاج مهندس، نحتاج كل هذه من الأمور الدنيوية، وهذه من الفروض التي يجب أن يكون في الأمة الإسلامية من يتعلمها. فما في الحمد لله ما عندنا لا المشكلة الأولى ولا المشكلة الثانية التي استدعت كل هذا التأويل وظهور كل مثل هذا التيار الذي عرف في الغرب ويراد نشره في بلاد المسلمين. الحقيقة أن هذا التأويل الذي ظهر مع العصرانية تحول في المدارس اللاحقة إلى تأويل مع المدارس العلمانية، وهذا سميه التأويل العلماني، وهذا صدر للمئتين أو 300 سنة الأخيرة. كنت تشوفون اللي عندهم اهتمامات فكرية وثقافية عدد من الكتب عن التأويل والتأويلية والهرمنيتك وغيرها من المصطلحات، الشخصيات المشهورة في التأويل المعاصر، هؤلاء يعني يمكن نقول لو جينا 5 الكبار المؤسسين لهذا العلم منهم 3 ملحدين، فهل لهم علاقة بالدين؟ ما عندهم مشكلة في الدين لأن أصله ملحد، ما يؤمن لا بتوراة ولا إنجيل ولا بنبي ولا ملحد تماما، فماذا تكون إذا بالتأويل؟ أصبح لهم مفهوم آخر، وللأسف أن هذا المفهوم هو الذي أخذه طائفة من المفكرين العرب الأحياء الآن ويطبقون على نصوص الدين، على الكتاب وعلى السنة وكذا. طيب أنت تأخذه من ملحد، ملحد لا يؤمن لا بالقرآن ولا يؤمن بالتوراة ولا يؤمن بأن الله أرسل رسل ولا أنزل كتب ولا يؤمن بالكتب السماوية ولا شيء، ما يؤمن بشيء، أسس نظريته التأويلية على هذا المبدأ، فكيف تأخذ هذه النظرية وتطبقها على الإسلام؟ وهذا قائمة من المفكرين العلمانيين العرب الآن صار عندهم أخذ هذه المنهجية التأويلية وتنزيلها على النصوص، وإذا قلت لك هذا قمة التطور الفكري، وين تشوف بدأ عندك من القرن مدري كم عندهم التأويل، أفرين كان التأويل تأسيسه كان في الإغريق في اليونان عند اليونان، ثم تحول بعد ذلك في مع فيلون هذا اليهودي، جاء لما دخل في يعني كان هو ضمن البلاد النصرانية واليونانية الوثنية جامع بين الأمرين، فأراد كون ديانة يهودية جديدة تقوم على رمزية أشبه باطنية شديدة الغلو في الباطنية مما نعرفه في التفسيرات الباطنية. جاء بعده في التأويلات المتأخرة في الفلسفة المدرسية النصرانية، جاء بعد ذلك كما ذكرنا لكم مع التأسيس المعاصر له مع الأطرانية، إلى أن جاءت المرحلة الأخيرة مع العلمانيين فقالوا إذا التأويل لحن نقصد التأويل أوسع، هذا العلمانيين اللي ملاحدة هؤلاء، التأويل أي نص يحتاج إلى تأويل، هذا المفهوم الحديث له التأويل. لما نسمع التأويل القديم غير التأويل الحديث، تذكرون في الكتب لما ندرس في العقيدة التأويل كم له معنى كما يذكر العلماء؟ 3 معاني. الآن يريدون هذا إشاعة، وهذا موجود في الفكر العربي المعاصر وفي الذين أخذوا التأويل بمعنى دراسة الرموز، كل شيء هو عبارة عن رمز، لبسك عبارة عن، أنت لما تلبس غترة حمراء وثوب أبيض هذا عبارة عن رمز يحتاج للتأويل، هو نص. المقعد هذا واحد يجلس هنا وناس يسمعون هذا يعتبر كأنه نص ويحتاج إلى تأويل، هذا اللي نتكلم عن التأويلية المعاصرة هذه التي يراد تطبيقها. لما تجي أنت في نص ديني نص شعري اللي هو يسمونه الكتابة، هذه كلها تعتبر نص واحد، صح أنها تتفرق فرق خفيف بينها لكن كل شيء مكتوب باليد في ورقة، هذه النصوص ذات تشبه بعضها بعض فتأويلها شيء واحد. هذا في التأويل. المعاملات لما ناس تعاملهم بصورة معينة وناس يعتبرونها لغة وهذه معاملة تحتاج إلى تأويل، صار هذا هو المفهوم الحالي الآن لهذه المدرسة بنوع من البساطة. إذن في التأويل هو عبارة عن كشف دلالات الرموز الموجودة حولك، سواء كانت كلمات ألفاظ إشارات لبس أي شيء مما يمكن أن تراه العين أو تسمعه الأذن أو تحس به، فكل شيء أمامك هو عبارة عن رمز ويحتاج إلى تأويل. فكيف تأوله؟ هذه في المدارس التأويلية، هذه كل واحد له منهج في التأويل. في الماضي كيف نأول؟ صرف اللفظ عن ظاهرة إلى معنى آخر لوجود إيش؟ قرية. طيب محمد الأسد، هل هذا محمد حيوان بأسنان وكذا؟ هذا المعنى الظاهر. طيب إيش المعنى الآخر اللي صرفت له؟ طيب لماذا صرفته؟ ما هي القرينة؟ لا القرينة ما هي؟ مثلا شفته يضارب ناس وشجاع ولا عنده في احد، فقلت والله محمد ايش اسد، عندي قرينه معنى، فصرفت انا. طيب اصبحت هذه القرينه هذا عند الاول، بعد ذلك اصبحت معروفه بالذهن، حتى لو لما قال لي محمد اسد او افهم مباشره انه قوي وانه شجاع وانه متهور وانه مغامر وانه مفترس وانه كذا، خلاص هذه. طيب ليش انا صرفتها عن هذا المعنى؟ هذا تاويل. طيب الان لا، يقولون اي شيء حولك هو يحتاج الى تاويل. انت لما تشوف واحد كذا مثلا هذا الصوره، هذا رمز ولا ما هو رمز؟ يقول هذا، هذه لغه معينه انت تفهم من هؤلاء، اذا جيت في البلد الفلاني شفت واحد كذا ترى انها ذات معنى انها بهذه الصوره. طيب شفت واحد مثلا بهذا الصوره مثلا وضع الشماك تدل على شيء مثلا، تحتاج هذا اللي يدرسونه، هذا اللي نتكلم عن الرموز هذه. طيب ماذا تدل عليه المعاني الاخرى الخلفيه؟ ويبدأون بعد، طيب لماذا جاءت هذه الثقافة؟ لماذا تكون عندهم من دائما يضعون بهذا الصورة مثلا؟ ليه مثلا؟ ليش ما يخلونها كذا مثلا؟ ها انتوا تقولون ايش التفاهات هذه؟ وش الناس فاضين هؤلاء؟ الحقيقة هم في جهة فاضين وفي جهة أحيانا لا، يبدأون خطوة خطوة ليصلوا إلى معاني أخرى. لماذا المسلم يشرب يمينه مثلا وهذا يشرب يساره؟ اذا هي مثلا ذات دلالات رمزيه نأولها. لما يقولون يقولون ده ترجع لشيء ما له علاقه لا بدين ولا بشرع ولا بكذا، انما هي مثلا ذات بعد اجتماعي ثقافي معين جعلته ياكل بيمينه وهذا ياكل بيساره على سبيل المثال. فكيف وصلنا الى هذه النتائج؟ قالوا بهذا التاويل المعاصر، تاويل الرموز، اوصلنا الى ان كثير من الاشياء ترجع في النهايات الى مؤثرات معينه وليست الى حقائق دينية أو توجيهات شرعية أو كذا، لا إنما لها وضعها الاجتماعي الذي كونها. نعم، هذا تأتي بعد ذلك التطبيقات الموسعة، يعني من الدراسات حول حجاب المرأة المسلمة، مثل الامتناع عن بعض المأكولات مثل شرب الخمر عند قوم وناس ما يشربونها، تصير بعد ذلك بهذه الصورة تتأول على أنها شيء من الرمز، مثل إقامة الحدود تصبح على أنها ذات تأويل رمزي معين ولذا تدخل في حتى كأنها تلغى. يعني أبواب كثيرة من العقائد من الشرائع، حتى الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالقضايا الغيبية، كلها تتحول بهذه الصورة إلى مسائل هي عبارة عن رموز تدل على أشياء يمكن بفهم الرمز هذا وفهم هذا المعاني الجديدة للتأويل أن نتخلص منها. هذه صورة للتأويل المعاصر. وأقول لكم كل الصور الموجودة السابقة كلها تطبق الآن من المفكرين المتغربين من أثر الفكر الغربي على هذه النصوص. ما الذي دفعنا إلى هذا الكلام؟ دفعنا إليه حركة الإصلاح الديني هذه، والتي أنا لا أعتبرها إصلاح ديني حقيقي. الإصلاح الديني هو أن تصلح الدين، فما صلح الدين، بقي الشرك كما هو، بقي الانحراف كما هو، فما أصلحته. لكنه أيضا أوجد نتائج كثيرة، من هذه نتائج التوجه العقراني الجديد، من هذه النتائج الاختلاف حول التأويل وظهور ممارسات جديدة له، كان أيضا من هذه النتائج عندهم حل المشكلات التي وقعت من صراعات بين الدين والعلم، بين الدين والدنيا، ولكنه أصبح حل مغلوط. وهذا الحل المغلوط الذي ركبوه يراد لنا أن نركبه كما ركبه غيرنا من قبل طائفة المفكرين المتغربين العرب. وهذه من مشكلات عدم التفريق بين المختلفات، لا يفرقون بين واقع وواقع، وأمة وأمة، وحال وحال، ودين ودين، ونص ونص. إذا لم تفرق بين الأشياء المختلفة تقع في أغلاط كثيرة، وهم يريدون دمجها وجعلها في سلة واحدة. تفضل. لا للأسف فعلا هذا ما هو بلا علاقة بالدين. كان التأويل السابق التأويل العصراني تأويل ديني، نقصد أنه دام تأثيرات دينية. أما التأويل المعاصر فهو تأويل علماني صرف، بل الحادث كما قلت لكم بعضهم من المؤسسين ملاحدة، فكيف يكون هدفه إصلاح ديني؟ تماما ولا يصلح أبدا، ما ينطبق أبدا بهذه الصورة، لأن سيبقى فيه رؤى، في فلسفة، في أصول عامة، فيه أدوات كلها متأثرة بهذا الجو الإلحادي، يعني مغروسة في هذا المنهج التأويل. فأنت عندما تأخذ وتطبق على الإسلام فأنك تريد هدم الإسلام تماما. لا، هم ما عندهم تركيز على الدين، هم الدين يعتبرونه جزء بالنسبة لهم في الغرب، الدين جزء من التطبيقات. هم حتى تأويل الأشياء الحديثة، السياسة مثلا، واقع الحراك السياسي في الغرب يقومون بتأويل الموضة والأزياء، الإعلام عندهم توسع. لكنه إذا جاء في الجانب الديني هناك في الغرب ما عندهم شيء يخسرونه، الدين كما هو حاله يعني وضع متردد. فإذا أيضا أدخلوا في قائمة التأويلات هذه فما خسروا شيء، هم ينتقلون. يعني هذه مقولة طريفة لأحد السلف تعجبني دائما تأتي في هذا، فكان أتوا إليه فقالوا أبشرك فلان ترك بدعة الفلانية وذهب إلى بدعة أخرى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما ترك إلا جحر من نار إلى جحر آخر. يعني إلى ما فعله هو انتقل من عذاب إلى عذاب، من ضياع إلى ضياع، من تيه إلى تيه، بمعنى أنه لم ينتقل إلى شيء أفضل وأحسن وكذا. فهذا حالهم، ما عندهم، يخرجون من ضياع في ضياع. لكن نحن عندما تأتي إلى الحق فتريد أن تخرجنا منه إلى، نسأل الله العافية، الله عز وجل يريد إخراجنا من الظلمات إلى النور، وهؤلاء يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. فهذه المناهج هذا نهايتها في النهاية. إذا في الشيء من الصواب فيها، لأن نتكلم عن المناهج كمنهجيات، فهي تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تغيير أصولها ومنطلقاتها، تحتاج إلى تحسين حتى ننتفع بها. أما أخذها مع هؤلاء الملاحدة الذين أسسوها بهذه الصورة فثمارها خطيرة للغاية. الخلاصة لهذا الدرس، لدرس اليوم، كنا وقفنا مع جزء من ما سميناه من الأفكار الحديثة اللي هو الإصلاح الديني وآثار امتداداته في الفكر الغرب الحديث ووصول الجزء إليه منه. ما هي هذه الأفكار؟ الفكرة الأولى الإصلاح الديني والذين قاموا به، ويهمنا عادة أهم الأفكار التي قامت في هذا الإصلاح، فإنه من ناحية الدين لم يقع شيء، فالشرك كما هو بقي كما هو، إنما قيم له فلسفة جديدة إلى حد ما. أما الذي ظهر بصورة جديدة فهو هذا التأويل لمعالجة أوضاع خاصة بهم، ثم تحول هذا التأويل مع التيارات العلمانية إلى تأويل علماني يراج به التأويل كل شيء، ومن ذلك وضع الدين مشابها لغيره حتى في الأمور البسيطة والتافهة. في الغد إن شاء الله سندخل إلى فكرة أخرى اللي هو الفكرة الإنسانية والمتعلق بالجانب الإنساني، لأنها ظهرت في هذه المرحلة أيضا التاريخية مع مفكري النهضة، وهي ذات توجه علماني صرف بخلاف هذه فقد كان أصلها توجها دينيا. نسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. الآن من أراد أن ينصرف ينصرف، ومن أراد أن يعني يستفسر عن شيء أو كذا.